إن شاء الله تعد معنا أمسية رائعة. طبعا نستقبل كل اقتراحاتكم وكل نداءاتكم. أكيد بدايتنا بأغاني مختارة، مشكورين زملاء التقنيين في إعداد التقنية لها. أغنية رائعة سمعتوها برشا مرات معنا، وين تحلى تقدم وين تحلى الأغنية. صابك غرور، والغرور لما يصيب مشكلة. نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة، يا نودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة. للأسف ضايع نصيبه، كل واحد في طريق والهوى شواق وحريق، قلبي محتاج لصديق للأسف ضايع نصيبه. لكن ظروفك غريبة. ساعات الحب يجمعنا ولكن الظروف والمسافات وبرشا عوامل هي اللي تفرقنا. عموما كان بودي نلتقي به إذا ما تلاقينيش في الدنيا وما تقابلناش كيما نحبو، أنا تبقى ذكرى، نبقوا نضحكوا ونذكروا ماضينا مع الناس اللي نحبوهم واللي حبيناهم وعزناهم. توصلنا حتى للأربعة وتسعة دقائق في استوديو نزوة أفهم من مشوارنا معكم اللي بدنا منذ قليل في نوار عشية ومتواصلين معكم حتى لستة إن شاء الله. ما زلنا مصري في زوز فاصل غنائية طبعا معكم، وفي انتظار استقبال أي اقتراح موسيقي أو طلب موسيقي أي تهنئة ولا تحبوا توصلوا هنا الكل على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة على اليوتيوب متاعنا، وكذلك على 75 493 859 كذلك تسمعوا فينا الكل على تراديو الفي راديو نفزوة بوانت. هذا الكل باش يوصلكم بصوتكم وصوتنا يوصلكم ويوصلنا ويوصل أصوات الناس كل في نفزوة الغالية علينا أكيد. بعد ما نخرج فواصلنا المختارة طبعا باستقبال إهداءاتكم باش نمشوا. رانا تذكروا معايا الأسبوع اللي فات الأربعة اللي فاتت مع أخصائية التغذية إيمان سهى مرسيت، كنا حكينا على التغذية اللي تضر بشرتنا، كان على برشا حاجات نتذكر منهم مثلا المقليات، برشا انواع متاع غذاء يضر البشره متاعنا. راهو نحكي على انسيكم على الرجال خاطر نفس البشره ونفس الغذاء، مع النصائح اللي نقدموا فيها راهي للجنسين، معنا مش كان مقتصر فقط على النساء، مهمه برشا. احنا عندنا ناقصه ثقافه الرجال اللي يتولهوا ببشرتهم وكل رغم اهميتها، نعرفوا مشغل الدنيا على الاقل يكون عندهم تغذيه تحافظ على البشره متاعهم والرونق متاعهم ومن تحد من علامات ظهور تقدم في السن على بكري. كما قلت لكم باش اليوم باش نحكوا على التغذيه اللي تصلح، كيفاش نصلحوا هني ما ناخذينا التغذيه اللي تضر، انا هي التغذيه اللي تتناسب هي والبشرة امتاعنا اللي تخليها نظيرة اللي تمنع ظهور علامات تقدم السن. هذا كل مع سهى مرسيت، تخلوا لها تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة أو تنجموا تطلبونا وتخلوا أسئلتكم على 75 493 859. قالك الدنيا بخوت، صحيح الدنيا بخوت، شنو رأيكم زميل برهان؟ عندك تحس إن الدنيا بخوت وانت مزهر ولا على الاخره؟ ربي يخلي لك الكرمه. وانت احمد ما نصورش لا عليه. هذا هو مثلنا لليوم اللي باش نتناولوه مع عامر رضا الراي في كلامهم اذهب في نوار عشية لليوم. ضيفتنا فنانة محلاها، صحيح فنانة شابة ولكنها متألقة متميزة بأغانيها، عاملة كليب محلاه حاولت تحط فيه كل شيء من الموروث من الثقافة الجيبسية، خاطر هي جيبسية. إيمان عبد الليلي باش تحضر معنا عبر الهاتف لليوم، ما كنتش باش تندموا إذا سمعتها وتبعتها خاطر صوتها فعلا رائع جدا، حتى تسمعها معنا أم بعد. وكذلك ناخذ إهداءاتكم في آخر حصتنا من مشوارنا وفي فقرتنا المعتادة زوم على ثقافة بأهم أخبارنا الثقافية الجوية والوطنية. طبعا أي طارئ أي مستجد ناخذوه في الإبان في نفزوة أفاما. سميرة سعيد سعنت برشا أغاني محلاهم والأحلى هم أغانيهم القديمة، لأخر أن أغانيها الكل محلاهم رغم حتى جدد. حبينا نرجع لتالي شوية نسمع الأغنية هذي نسمعها وراجعين. من الأربعة للستة متاع العشية. الأربعة و 17 دقيقة وصلنا بها أغنية متاع سميرة سعيد، أكيد رجعت لنا بالحنينة. تنجموا زاد تطرحوا علينا أي نغم موسيقي إذا من خلال صفحتنا وتعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة، أو إذا طلبتون على 75 493 859. بالحب والقلوب ماجدة الحديدة تحيينا وتقولينا مساء الورد مساء النور يا ماجدة، ربي يفضل لك البنوتة وبشير زادة ورهدة بن عمارة كالعادة، ما تغيبش علينا الورد. تحية إلى نور عشية فاطمة البي، محليك عسل الله يحلي أيامك يا وردة سمحة، محليك كلامك ومحليك تحياتك معنا اليوم. حب نذكركم بأن بعد شوي الأغنية الجاية باش نمشوا مع سهام رصيت اللي باش تحكي لنا اليوم على الأغذية النافعة للبشرة. قلت لكم راهو النصائح هذه صالحة للرجال والنساء، ما تترددوش اللي أنتم تطرحوا أي سؤال يخطر لكم، حتى اللي مثلا ما يحبش يدخل معنا بالتليفون يكفي اللي هو يكتب تعليق ونطرحوه على سهام مرسيت بعد شوي. باش نسمعوا مايا عمري بعد اللي رجعيني معاكم في بقية مشوارنا في نوار عشية. ردوا بيكم بدل الموجة، مازلنا كبدينا معاكم مشوارنا. كيفاش انساني في تواني، عدب فرق ولا بكاني في العذاب اقول راني وخلاني تحشتو يا غياب وطال، يا عشقو وقلبي مازال يموت عليه تجور في دال غلطانة ما عرفتش قيمتك واليوم راني ندمانة آسف حبيبي بس تعرف راني غلطانة ما عرفتش قيمتك واليوم راني ندمانة عمري عمري عمري انت الماضي والحاضر عمري عمري عمري رقيك جاني وعاد عمري عمري عمري انت الماضي والحاضر عمري عمري عمري رقيك جاني ما يا عمري توصلنا حتى هلا 4:22 دقيقة في استوديو نزهة افهم مواصلين معكم مشوارة. طبعا اول فقرة لينا هي فقرة صحتك بين ايديك، طبعا باش نستقبلوا فيها الاخصائية اخصائية التغذية مدام سهى مرسيت. مساء الورد يا وردة. مساء النور فاطمة. عايشك. مساء الفل والياسمين. سهى شنحوالك؟ يعيشك الحمد لله. لاباس انت؟ الله يخليك الحمد لله. اكيد راهو مستمعينا ومتتبعين الفقره بقوا يسنوا من الاسبوع اللي فات بعد ما حكينا على الاغذيه المضره للبشره، عن الاغذيه اللي تصلح البشره والاغذيه اللي تنفع في نظاره البشره. كنت بكري عملت ملاحظه وان نصائحنا تخص الجنسين، معناه مش بضروره كل نساء، يخص الجنسين، الناس كلهم الكبار والصغار، على خاطر تغذيتنا عندها علاقه كبيره بالبشره نتاعنا. أكيد إحنا كي باش نحكو على التغذية نحكو على البشرة، نحكو على الناس الكل، وكي نحكو على البشرة نحكو على الجلد أون جنرال، ما نحكوش كان على الوجه بركة ولا على اليدين بركة، نحكو على البو كاملة. هذاك علاش اللي يتهم العباد الكل. وكيما قلتي المرة اللي فاتت حكينا على الأغذية المضرة للبشرة، ونرجع نعطي تذكير صغير للعباد اللي ما تلتخوش بينا المرة فاتت. ونقول اللي باش ما نضروش البشرة متاعنا، أكثر حاجة نبعدوا عليها هي السكريات المصنعة أكيد جدا، والأغذية المصنعة اللي هم التسكية حاجات معناها جاية من مصانع كما الكيك والعصير واللحوم المصنعة كما السلامي والجمبون، ونبعدوا زادة على الموالح كما الشيبس والحاجات اللي فيها برشا ملح برشا، والمقليات زاد أي حاجة مقلية. أي أكيد والفريتور. واليوم باش نعطي الأغذية اللي تساعدنا باش نتمتعوا ببشرة نظيرة وصافية. وهنا نقول اللي مشكل اللي ماسك والكريم يحافظون على بشرتنا. لازم تكون البو متغذية من داخل من الأول، ونكملوا بعد بالعناية الخارجية اللي هم الكريم واللي ماسك اللي نكملوا بيهم بعد ما نتغذوا التغذية بها. فضلي أول حاجة نبدو بها هي السوائل اللي هو أهم حاجة أكيد جدا، الماء والحكيت عليه ديجا المرة فاتت. باش تكون البشرة نتاعنا نظيرة لازم إن بون هيدغاتاسيون، لازم نرطبوها بالباهي. هذاك علاش لازم نشربوا أقل شيء إترا ونص ماء في النهار. نحكوا توا حنا في الشتاء، في الصيف أكثر برشا، ومن الأحسن تكون ما بين إترتين ثلاثة إترات ماء. نجموا ما نحكوش كان على الماء، نحكوا على السوائل أون جينيرال، نجموا ندخلوا ليزابيتود نتاع اللي حنا نشربوا دي سوب ونشرب يعني في في في في القيلة ولا هو في الليل زادة. خاطر فيهم برشا برشا ماء. ندخلوا العصائر زادة اللي غنية بالماء كما البرتقال كما الزنباع، زادة غنية برشا برشا فيتامينات وبرشا وبرشا وبرشا ميزه فيه. ثاني حاجه نحكوا عليها اللي لازمنا اللون الماكله نتاعنا، معناها اغذيه تكون غنيه بالالوان. نختاروا غله وخضره ديما بالوان مختلفه. اي وديجا موجوده الالوان في الغله ولا في الخضره، كل الالوان الكل تنجم تلقاها في الطاوله. فوالا اكزاكتومون، ماذا بينا كل طاوله نحطوا فيها برشا الوان مختلفه باش تكون خير. معناتها هو فقط باش نرجع لك للراويين، هو حكيت ان فما يكون بشره جافه وجلده جافه وجلده راوي، عندها علاقه بتغذيتنا وشربنا البشره السوائل او هذيك خاصيه لكل بشره؟ تمشي مش معطيكش عندي وجود ان تكون فما بشره شايحه وبشره دهنيه او بشره راويه، هل ذاك عندها علاقه بتغذيه زاد؟ عندها هي علاقة بالتغذية، أما لكن زاد عندها علاقة بهرمونات الشخص. معناها تدخل فما هرمونات، فما عبد هو من الاول. اما احنا نحسنوا في الكاليتي نتاع البو بالتغذيه نتاعنا، يعني من ما مش معناه عبد ما يشربش بالبي في المي ويتوقع على البو نتاعه باش تكون ادراتي ورطبه وماهيش مزيته ولا ماهي شايحه ولا كذا. سي نورمال، خاطر تنجم تكون ناقصين مي وتبدا البشره نتاعنا مزيته، ولا بالعكس تبدا جافه. معناها ساعات البو تعطينا دي سينيو معناها نتاع نتاع نتاع راه فما مشكله علامات راهو ناقصه، راهو فما اشكاليه، راهو يلزمنا برشا ماء، راهو اي واضح بي فوالا اكزاكتومون. معناها احنا لازمنا ديما نحافظوا على الغذاء نتاعنا، ومن بعد نشوفوا الحاجات الاخرى، يعني اسكو احنا مقصرين في الغذاء وفي شرب الماء ولا لا. احنا ساعات نمشوا نجروا نحاولوا نصلحوا بالبشره باللي ماسك وبالبرودوي وننسوا الا يلزمنا اول حاجه خطوه نعملها هي التغذيه. فوالا اكزاكتومون، هذيك العنايه الخارجيه من بعد. اوكي ماهيش حاجه، بالعكس حاجه باهيه اللي احنا نحافظوا على البشره من برا، يعني نغذوها من برا. اهم حاجه نبدو بها الاول هي اللي احنا نغذوها من داخل، نغذو نصلحوا المشكل الاساسي اللي هو موجود من داخل. ومن بعد ننتقلوا للخطر لي ماسك ولا الكريم، يعملوا كيما الانترتيان، يعني يخلوا البشره انت تغذيتي البشره نتاعك باش تخليها متغذيه، ما تتاثرش بالعوامل الخارجيه كيما الغبره كيما الشمس كيما كذا، وقتها تحافظي عليها بالحاجات اللي تعمليهم زايدين في الوجه. يعني كيما كنت نحكي على الالوان الخضره، مثلا نختار الخضره الخضراء كيما الخضره الورقيه معناها، مثلا البيضه الخضره البيضه كيما مثلا البروكلو، الحمراء مثلا كيما الطماطم والبطاطس، على خاطر وين اللون الاكثر نلقوا عناصر غذائيه اكثر ومضادات اكثر اللي تساعد تجدد الخلايا وتعطينا نضاره للبشره. بالضبط، هو ساعات اذا توجد عندنا فما برشا الوان في الطاوله كيما الفلفل بالوان الكل، فيه الاخضر فيه الاصفر وفيه الاحمر زاده اللي زينين الطاوله، وزاده فيه برشا فيتامين سي وينفع للبشره في نفس الوقت، اضافه الى البتراف اللي ساعات نجمو لونه به البطاطا، ساعات نجمو وحدنا نشكله بخلافه ان هذه حاجة باهية للعين، ونعرف احني العين تاكل قبل الفم، بخلاف الفوائد اللي باش يقدمها الجسم. معناها هيئنا رواحنا نفسيا، السلطه محلاها تولي فيها برشا الوان، نجم حتى نجدوا فيها السفناريا الوان اخرى، الالوان الكل موجوده في الطبيعه. اكيد ماهيش كل لون عنده حكمته وعنده عنده تاثيرات على الدم نتاعنا. تصور اذا واحد تجيبوا لها صحين حتى كان مش ياكل، راه بصيف عليه بشكل اكزاكتومون صحيح. خل الالوان كما قلت انت هي تسعد العين، وراهو حاجه اللي ما نعرفوهاش احنا اللي المعده كيف كيف راكي، وين تدخلي الوان اكثر وهي تحس بالراحه اكثر كما العين بالضبط. كي تحس المعده بالراحه والمسار نتاعنا بالراحه يخدموا بطريقه خير، وحنا نستوفوا بالاغذيه اللي فيهم اكثر كما كنت نحكي فيها، تولي فيها برشا مضادات الاكسده، وذاك يعطينا تجدد اكثر للخلايا. كي نحكوا على الخلايا نحكوا على الخلايا نتاع الجسد الكل، مانيش نحكوا كان على البشره، اما احنا هنا موضوعنا كان على البشره، ذاك علاش ركزت بالذات على البشره، ملي نحكوا على تلوين الغذاء نتاعنا راهو للعباد الكل وللراحه الجهاز الهضمي كامل معناه. طبعا باهي. عندنا حاجه اخرى هنا، ثالث حاجه اللي هي فيتامين سي. اللي هو ما ادراك من الفيتامين سي، ما ادراك فانا من الفيتامين سي، اللي هو طوندونس في العالم كامل تو فيتامين سي للبشره شفتو. كل الكريم كلهم السيروم كلهم يحكوا على الفيتامين سي وكيفاش قوة الفيتامين سي في البو نتاعنا. جو سوي با كونتر اللي احنا نستعملوا فيتامين سي في البشره نتاعنا طول، اللي هي معناها كيما يا دي ماسك معناها نعملوها في الدار، والا ناخذوا دي سيروم والا حاجات يعني ناخذوهم من برا في فيتامين سي. اما كيما قلت نبدا اول حاجه بالغذاء. فيتامين سي نلقوه في القوارص الكل، نلقوه في الخضر الورقيه، نلقوه اي فوالا، نلقوه في الفلفل فوالا، الفلفل الاخضر والالوان كلها. الفلفل على فكره غني اكثر برشا حتى أكثر من المعدنوس والقوارص، احنا ممكن ما في بالناش بها، اما لكن المعدنوس والفلفل فيهم فيتامين سي اكثر من البرتقال والقارص اللي احنا ننساه الكوب بصفه غريبه قال شنو باش ندخلوا الفيتامين سي، وهو اكل جرين فلفل اللي حقرينا وربطه المعدنوس هذيك اللي ساعات ما نشروهاش ما توجدش في طاولتنا اصلا، راهي فيها فيتامين سي اكثر ويستهلك البدن اكثر. هو فما فقد ملاحظه وانا بدنا راه ما ينتجش الفيتامين سي. مثلا الحيوانات بدينا تنتج فيتامين سي. اذا كلاش حيوان كيمرض راه يبره وحده، خاطر فيتامين سي اهم حاجه يساعد جهاز المناعي باش يدافع وباش يحارب. اما جسم الانسان ما ينتجش الفيتامين سي، هذاك علاش نحتاجوه لوقت مناعتنا، وقت اللي نمرضوا نستحقوا بزايد فيتامين سي اللي متوفر في الاغذيه اللي كنت ذكرتها لنا مدام سهى. صحيح صحيح كلام كل صحيح، ذاك علاش كيما قلنا ركزوا على الفيتامين سي. أيه. ونركزوا ومش كان كيما قلتي انت على القوارص، نركزوا على الفلفل زادة على أيه. الخضار الورقية. وكيما قلتي اكثر حاجة موجود فيها هي المعدنوس. كيما قلنا هو من اقوى مضادات الاكسدة. أيه. وكي نحكو هنا على مضادات الاكسدة يعني نحكو على تجديد الخلايا. وتجديد الخلايا معناها نظارة للبشرة. والبو ان جنرال. نرجع هنا للالوان مره اخرى خاطر مانيش باش نخرج اليوم من الالوان ان شاء الله ديما حياتنا ملونه يا سهى. الاغذيه اللي لونهم اصفر والا حتى اورانجي اصفر و... هما اغذيه تزيد في افراز الكولاجين. أيه. والكولاجين اللي حكينا عليه المره اللي فاتت اللي هو من اهم عناصر المساهمه في صحه ونضاره البشره نتاعنا. ذاك علاش لازمنا نكسروا من الكونسوماسيون نتاع الماكله اللي هي لونها اصفر والا اورانجي. مثلا السفناريه، خلينا نسهلوا على الناس، احنا عندنا السفناريه موجوده، الفلفل ساعات يتوجد ساعات لا اللي لونها اصفر، لكن الاغلبيه عندنا كان سفناريه. عندنا القارص زاده، عندنا القارص والله نسيت القارص اصلا، البرتقال والقارص والسنيره والفلفل الملون هذيك. اني علاش نركز عليه خاطر شوف التشكيله انت بتاع الالوان هذيك اذا باش نستعملوها كيفاش باش اصلا تاثير على عيني نتاعها معني نتاعنا باش ينعكس من بعد على نفسيتنا وبالتالي على بشرتنا. فوالا فوالا هنا كما قلت انت السفناري هاني باش نوصل لها توصف السفناري. باش نقول الحاجه الرابعه اللي هي البيتا كاروتين، نلقوا اهم حاجه في السفناري، ونلقوا في الخضره اللي لونها جينيرالمون يكون اورانجي. بيتا كاروتين اللي هو يتحول فيتامين ا في الجسم، وما ادراك زاد ما الفيتامين ا. ونعرفوا زاد اللي تو كيف كيف في العالم الغربي كله والعالم جينيرال يحكوا ديما ما بين ريتينول اللي هو الفيتامين ا وما بين فيتامين سي، اضم لي زانغريديون زوج يحطوا فيهم في المواد التجميليه كل كيما نقولوا لي زانغريديون ميراكل اللي هم يبدلوا في البوم تاعنا. عاد احنا اول حاجه نبداو ناكلوهم ومن بعد نحطوهم في البوم تاعنا. كيما كنت نحكي نلقوه في الغله والخضره اورانجي. ونلقوه زاد يعني قلت لك الفيتامين ا ذا يساعد في تجديد الخلايا. ولازم باش نتمتعوا باكبر نسبه من الفيتامين ا ذا في الماكله لازمنا، خاطر هو فيتامين ا هو تبع الدهون، يعني هو اللي بوسوليبل يذوب في الدهون، ما يذوبش في مش كيما فيتامين سي، عكس فيتامين سي. فيتامين سي ما يذوبش في الدهون. بما انه هو يذوب في الدهون باش نتمتعوا بالقيمه الغذائيه نتاعها بشكل كبير بشكل اكبر لازمنا ناخذوا معاه ديما حاجه تابع الدهون كيما الزيتونه كيما الحليب كيما العظام باش نعزز الامتصاص نتاعها في الجسم. اي ونعرفوا قداش نافع الزيتونه للبدن زادا. فوالا اذا شربناه او اذا راهو دهنا بوجهنا كيف كيف. اي فوالا ماذا بينا نعملوا الزوز احنا هذاك اللي قلت اذا نجمنا اذا نجمنا موش رخيص زيت الزيتون يقول لك نطيب الماكله ولا نعمله في وجهي، لكن اذا خرجناش بنخلطوه فما دي ماسك الباز نتاعو هو زيت الزيتون زيادة. اي اخر حاجه هنا باش نحكي عليها هي المكسرات. شرطو الغنيه بالفيتامين او. فيتامين او شكون ما يعرفش فيتامين او معناها دوبوي كستون احنا نشروه دي كبسول هذوك من عندهم كبسيلات. فوالا انا عرفت من خلال الكبسيل، عندي اختي ديما نحب كبسيل فيتامين او ونلقاهم غاليين معناها بعد اللي حرت في اصرارها على الكبسيل نتاع الفيتامين او للوجه راهو بعد في الشعر زاد بعد ولا وجه وشعر. كما قلنا المكسرات غنية جدا بالفيتامين او. نحطوهم دي ماسك من قبل كذا اما احنا ماذا بينا تو كما قلت ناكلوهم خاطر تجدد الصحة نتاع البشرة نتاعنا وتجدد الخلايا، خاطر حتى هي من نوع من انواع معناها مضاد للأكسدة هو زادة. اهم حاجة باش نتمتعوا بالقيمة الغذائية نتاعها. وهنا زادة مكسرات نقولوا اللي هي غنية زادة أبار فيتامين سي فيها فيتامين أو سامحيني فيها السيلينيوم واللي هو يحمي الجلد من الالتهابات. كي نحمو حنا الجلد نتاعنا من الالتهابات نتجاوزوا برشا حاجات برشا اثار يعني جانبيه للالتهابات اللي تكون لنا نتجاوزوها وتكون البشره نتاعنا خير. واضح. هنا كما قلت لازم ناكلوا الحاجه اللي ناكد عليها بالنسبه للمكسرات لازمنا ناكلوها نيه ما نحمسوهاش. احنا نموتوا على المكسرات المحمصه قديش نموت وتشغلنا على خاطر اول حاجه النار تنجم تفقد لنا برشا من برشا من القيمه الغذائيه نتاعها. تنجم زاده تحول لنا الدهون اللي كانت هذيك اللي كانت صحيه تولي غير صحيه خاطرها تتاكسد الدهون هذيك. الحاجه الاخرى زاده اللي كما قلت الدهون تولي ما عادش صحيه وهنا نولوا نفضلوا النية أكثر من الحمصة على خاطر زادة حاجة أخرى اللي هي يزدو فيها في الملح كي نشروها حنية لأن المال الحمصة تبدأ مالحة شوي وذيك أسرنا كما قلت المرة فاتت على البشرة نتاعنا. من الأغذية والأكثر الأغذية الغنية بالفيتامين أو هني نحكو على الزوزة مثلا نحكو زادة على زيت زيتونة غني جدا بالفيتامين أو وغني بالأوميغا 6. نحكو زادة على الغران دو لان ولا زرع الكتان. نحكو على الزراعة برشا القلوب معناها زرعة العادية يعني الكحلة ولا البيضة أي تركيا ولا تونسي ونحكو زادة على النخالة زادة حتى هي فيها كمية باهية من فيتامين أو اللي نجم نخلطها بالفارينة ونعمل بها خبز سهلة فوالا نخلطها بالفارينة نحطها في حني ساعتك القلوب هذيك للجو نستعملوها في حين ولا هي تحتوي على فيتامينات تعاون في نظرة البدن نتاعنا وبشرتنا فوالا فوالا. اما حني المشكلة اللي هي جينا المون ناكلوها مالحة لو حني ما ناخذوش خاطر الملح زادة يأثر برشا على نسبة الامتصاص عكس اللي كنا نحكو فيه بكري معناه كي باش ناخذوا حنا فيتامين او هو باش يعطل لنا يعرقل معناه لا خذينا الفيتامين او ولا نفعنا رواحنا خاطر كلينا كونتيتي كبيره وخاطر هي فيها زاده سعرات حراريه بزايد تمنا من غير منفعه من غير ما ناخذوا القيمه الغذائيه نتاعها الحقيقيه بالضبط. أنا كملت معاكم أهم الأغذية حاولت أن نكون نختار أهم الحاجات وما نكون منطولش على المستمعين برشا. نوعتينا الحقيقة أنا قاعدة نشوف اللي قلتي هنا كانها طاولة بدنا بالألوان بدنا بالأصفر وبعتالي حتى برشا ألوان اللي تشاهدينا معناها في ان ناكل الماكله تنفع بشرتنا بخلافه ان النجم زادة نحط المعدنوس في فما حاجه استعملتها وناجعه النعناع او المعدنوس كي نحطوه كي نرخوه في الماء نحطوه في الجدار والصباح نعملو دير فريش في وجوهنا باهي برشا راهو ذاك لنظره الوجه صحيح هذاك كيما التونر كيما التونيك للوجه يولي يصفي الوجه يولي ينحى كل الشوائب اللي نجمو نستعملوه على طول النهار مش حتى كان في الصباح هذيك نجمو زاد نستعملوا باش ندخل حاجه في حاجه اما نجمو زاد نستعملوا الخل نزيدوه معاه ماء زهر ولا ماء ورد نعملوه تونر حتى هو للبشره نتاعنا باش يصفينا البشره وباش يمشي عندنا برشا طرق وبرشا التقنيين اللي معايا التقنيين اللي معايا سهيب بشرتهم ما عادش تصلح بحتى شيء اش خلاهم يستعملوا في المعقم تو في وجوه وانت تتكلمي هو يوروني في دبوس اللي في توكس في المعقم هذاك علاش قدروا سكينيت فما بشره ما عادش تصلح فما بشره حلفت معناها بشره ما تتصلحش ما فماش بشره تبقى ذاك علاش لازم غذاء ركزوا اول حاجه على الغذاء وركزوا على المير انا عبيد رانا مانيش بطل الاول يا برهان واضح اي كنا التغذية نوعنا حتى في الاخر عملنا ديسير بشوية قلوب ولا شوية زوزة وعملنا دي ماء ماس بيضة وعملنا دي بكس بتاعنا كل شيء عملنا لي وصفرتنا اي كل شيء اي هو نختم معكم عطينا برشا حاجات ان شاء الله المرات الجايين زادة نجيب بحاجة افكار جديدة للبشرة إن شاء الله. وحاجات جديدة افكار قديمة جديدة وهاتفة زادة ان شاء الله يسهل الصحة فقط باش نسألك اللي هو البروكلي الاخضر نفس القيمة الغذائية بتاع البروكلي الابيض نفسها القيمة الغذائية هو خاطر مختلفين هذاك لون اخضر هذاك لون ابيض ونحكينا على التنوع اما زوز كيف هما كيما كنت نحكي لك انا على الالوان هي الالوان هم اللي يفرقوا في المحتوى القيمه العناصر الغذائيه الموجوده في كل واحده فيهم. واحنا اول حاجه البروكلي الاخضر مش موجوده عندنا برشا ديجا خلي سامون للمغازان شفتها ناري اي اون بلوس السوم نتاع ياسر غالي معناها مش الور اني نشوف اللي عادي حتى كي ناكلوا فما عندنا برشا حاجه معناها خضره اخرى نجموا نستهلكوها عندنا الورقيه الخضره الورقيه كل موجوده تو المعدن وفي برشا حاجه خضره اخرى نجموا نستهلكوهم يعني صحيح بالضبط. يعطيك صحه سهاء ان شاء الله ربي يلون ايامك كما لونتي لنا فقرتنا اليوم في صحتك بيدك. يعطيك الصحه يا سهاء شكرا جزيلا يا رمشها ايهاب توفيق ورجعين معاكم في نوار عشيه. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نعرف ان الشباب الكل حب يسمع الاغاني هذي، تنكملها من بعد ان شاء الله. تمشين لفقرتنا المعتاده كلامهم ذهب اللي ياسسها معنا كيد عمي رضا السراي. مساء الود عمي رضا، باش نستقبلوا اكيد معنا عمي رضا السراي في فقرتنا المعتاده كلامهم ذهب. كلامهم ذهب مع رضا السراي. عمي رضا مساء الورد. الوالد والسمين والفل والرحيل والحب والوفاء والود والإخاء، تحية من القلب أختي فاطمة، تحية لكل المستمعين رضي الله بجاه. يعطيك الصحة، إن شاء الله أيام كلها ود وإخاء. ملا قالك الدنيا بخوت عملي ذا؟ أي المحبة بخوتي. المحبة بخوت. أي المحبة بخوت، يقولوا الأمثال المحبة بخوت. وإحنا حبينا نحط نقاط على الحروف على كل حال، مش وراي شخصي، أما حبينا نكون حوار بيننا وبين السادة المستمعين على خاطر باش نخلوه جدل حتى كان كل واحد في داره باش يخمم فيه، هل ترى حق المحبة بخوت والدنيا دي بخت بركة وإلا زاد فيها جهد وفيها عمل الإنسان باش يكون محبوب من طرف الناس ولا يكون مقبول ولا يكون له نجاحات في هذه الحياة؟ معناه هذه يقولها محبة بخوت أكثرها يقولها النسات اللي تحس فيه هيك بتأسف ولا بحاجة خايبة، يحس بإحباط، يقول والله حق المحبة بخوت قد ما نعمل ومانيش مقبول وسط الناس وما همش قابليني المحبة بخوت، يعني كل قد ما نعمل يفهم الناس أخوت يجوا بكل بساطة يحبوا فيسا بالضبط. يقول لك يقول لك ان شاء الله فما دعوه من الدعوات اللي نحبها برشا واللي ساعات يقولوها لي مسامعنا رفيق خصني الكبار قداش نحبها منه، يقول بري الله يعطيك القبول ومحبه الرسول. ومحبه الرسول القبول ومحبه الرسول هذه دعوه سمحه ان شاء الله يجعلنا منهم الكل. امين. انما كما قلت لك هل ان الانسان اذا كان تبع المحبه بخوت هل ان الانسان يولد ان ما عندهش بخت؟ راك علاش مش محبوب حتى كان باش يقدم خدمات جليله للناس ولا يقدم لهم الحب ولا يقدم لهم العطاء ولكن يجد صدود ولا يجد عدم قبول من طرفهم، معناها هو ماهوش مبخوت. والا زاد الانسان هذا ينجم يكون هو ما نجمش يقدم ولا ما نجمش يترجم الاحساس نتاعها للناس هذوكم ولا نجمش يوصل لهم الرساله باش يفهموه وربما ما فهموش. وحاجه اخرى وجهه نظر اخرى زاد ينجموا يقولوا الناس هذوكم هو قدم صوره حقيقيه وصوره تستاهل الحب وتستاهل الاحترام، لكن هم الناس هذوكم هم ما همش في المستوى زاد. خاطر في الحاله هذه خاطر فما نسيت ربما اللي تراه انت جميل اختي فاطمه تري انت ربما جميل ويستاهل الحب، ربما نراها انا ما تستاهلش الحب والعكس بالعكس معناه. وديما النسات زيد يحددوا زاد البخت والمحبه دي يحددوها بالانسان وحظه في الحياه، يقول لك يعني ديما حظه مربوط بالفلوس مربوط بالعمل ومربوط بالقيمة الاجتماعية أكثر من أي حاجة أخرى. ويقولوا إذا حبوك ارتاح لا تشقى، وإذا كرهوك يعني ما عاد يحبوك ولو تزيد في النفقة. هذه يعني أغنية معروفة حتى لأبيها كراولي إذا حبوك ارتاح إلى حد ما. طبعا هذه وجهة نظر أخرى إذا حبوك ارتاح حقه الإنسان إذا كان رضوا عليك الناس وحبوك واحد وكل شيء راك أنت بعدت على برشا يعني برشا حوايج خايبة وارتحت معنا تولي مرتاحة معاهم وضميرك مرتاح معنا. لكن إذا حبوك ارتاح من هم هذول اللي حبوني باش نرتاح الساعة؟ شكون هم نوعيتهم الناس هذوما؟ قد يكون يرضوا علي على حاجات أني أعملها خايبة وقد ما يرضوش على أشياء أني أعملها جميلة. يعني الراحة ما هيش مربوطة برأي الناس دائما، يعني ما هيش مربوطة برأي الناس أنهم مرضوا علي الناس، معناها أنني قاعد نقدم في خدمات كما قلنا جليلة ولا قاعد نقدم في حب ولا في طاقة ولا في عطاء. هو عموما عمري ذاره إذا ربطنا هذه حاجة مجربة وفأكيد برشا ناس توافقني رأي، إذا ربطنا محبتنا بالناس إذا ربطنا مش حنين نحب رواحنا مش حنين يكونوا والدينا راضين علينا هم راضين الله سبحانه وتعالى وحنين راضين على رواحنا وكل يوم نفيق ولا نخرج نخلو فينا طاقة إيجابية ونحب رواحنا أكثر. إذا لوجنا ولا نقولوا لا أنا ما نحبش نلبس هذه أتو الناس تعلق لي، أنا ما نحبش نعمل هذه أتو الناس ما تحبهاش عليا، هذاك اللي يخلي فينا أثر سلبي وذاك يخلي تصرفاتنا الكل رهن تفكير واختيارات الناس اللي أنت سأل سؤال مهم منهم. الناس هذوما اللي حنين نحبوا أن نرضوهم، هل هم العائلة؟ هل هم الأصدقاء؟ هل هم الناس اللي عندنا مصالح عندهم؟ هل هم الناس اللي نشوفهم ينقدوا في كل شيء وفي حتى شيء؟ هل الناس اللي ساعتين ينقدوا رواحة؟ أما الناس السوية اللي عينها موزونة واللي تعرفوا أن كل واحد وربي شنعطه، أنا هو ناس نحب رضوهم، علاش ما نحاولوش رضوا رواحنا قبل ما نحوم ونحب رواحنا قبل ما نحوموا في محبة الناس؟ وهذه تجرب خطر، إذا أنت حبيت روحك راهي الناس تحبك، أنت حب روحك وأسعد بروحك وأفرح بروحك، تصرف طبيعي تلقائي من غير تصنع بحب كبير أتو الناس تحبك، ماكش محتاج اللي أنت تمشي طوع الناس راك باش تتعب. اللي بالضبط. يرجو محبة الناس راهو تعب. بالضبط، هو حتى كان راهو ما نقولناش احنا محبة الناس مثلا حاجة دونية ولا حاجة ما نحبهاش، لكن ما هيش هذيك هي الحقيقة متاعت الحب الحقيقي، وما هيش هذيك هي أن يلزمني أن نكون راضين علي الناس الله أعلم بمشاريبهم ومقاصدهم وشنو نوحهم هما، معنا باش نكون أني راضي ومرتاح في دينتي هذه، خاطر الناس مختلفة الأفكار ومختلفين الآراء مختلفين رأي آخر كما قلت لك، أن يحدد يقول لك مثلا قليل الحظ ينبحوا عليه الكلاب في السوق، مربوطين بالحظ والبخت كالعادة، يعني من يختاروه الكلاب حشاك ويبحوا عليه إلا هو في السوق على خاطر ما عندهش حظ، آخرين يقولوا قليل الحظ يلقى العظم في الرية هي بعيدة كل البعد على العظام طبعا، وما شبهها معنا من درجة قلة حظه لدرجة أنه يلقى العظم في الرية. لكان الإنسان يمشي بالمنطق هذا أختي فاطمة، كل إنسان خلق في حاجة مثلا مجرد حصلة مجرد هيك راح يقول أنا صار مدام ما عنديش حظ هكا وجتني الأحواج الكل كذا من نحبس ملا يخوي أنا من ربي ما عنديش حظ نحبس وكل شيء، قليل البخت والحظ من ربي يقول لك سيد سكرت الدنيا يسكرها وهي مفاتحه معاها، يسكر الباب ويجيب مفاتحه معاه وما عادش تلقى فيه امل ولا حتى هيك شوي شوي حب الراحه ما عادش يحاول. شوف الاراء قداش مختلفه، احنا كما قلنا نضعوها اللي خاطر لكل مش راينا الشخصي هذا هارون، نقولوا ايش قات الناس وشنو هي اراء الناس المختلفه في الموضوع وراهو رضا الناس عم رضا غايه لا تدرك شوف شكون منا اللي نجم رضا الناس كلهم، مستحيل لك انا فينا واحد الناس كل تحب مستحيل. اكيد فما كعبتين ثلاثه اربعه ما يحبوش حاجه فينا، ما يحبوش صفه فينا، ما يحبوش حاجه فينا. اميل ابسالم جليدي تقول بالحق المحبه بخوت، الله يعطيك المحبة يا أمولة. غريسي بلندي يقول المحبة بخوت وقليل جهد يموت، اللطف عليك يا أخي بلندي. لا يا سيدي لا قليل الجهد بإذن الله قدرة ربي ويحاول يعمل من جهد ويبني ويبني روحه، معناها باش يكون موجود ويفرض نفسه بجهده بإذن الله وعقله والعقل والساعد. معنى الحاجة الأخرى قلت لك يقول وزاد يقول لك اللي فما رأي آخر يقول لك اللي حابك إيش بيدير واللي كارهك إيش داير واللي مصوره الله بيصير وبلا الله ما شيء صاير الله. يعني راه في النهاية شفتي في النهاية راه كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي حبك اللي حبك مش يزيدك حد شيء، واللي ما حبكش مش نقصك حد شيء لا شيء، وكل شيء مكتوب عند ربي، معناه خليك طبيعي اتصرف عادي، حب انت روحك وخلي الناس حبيتك ما حبتكش ربي يحبك. حب انت روحك يعطيك الصحة. هذه أشياء مختلف الآراء وفما آراء أخرى طبعا مش بالضروره نتبناها هنا، راهي الاراء دي نقولها لك ماشي بالضروره اراء يعني ولا راي يعني في الموضوع، خلينا نقول اراء مختلفه اراء مختلفه. يقول لك اللي حبك حبه واللي لامك تلومه واللي سبك سبه ومبان يشفي ما تروم، محلي باش نجاوز كلمه سبه ماذا بينا ما نسبوش وماذا نتنازل على السب، لكن مبان يشفي ما تروم كان لزلك برشا عاد انت ديما انت تتنازل وديما كذا بصراحه زاد حتى انت يلزمك تبعد عليه هذا يا خاطر ولا يضر يعني ولا حاجه تضر معناها، ومن بين الشفاه ما تروم يعني حاجتنا بهذه اكثر شيء السبان الله يبعدنا عليه ان شاء الله. اما هذا راي وجهه نظر اما راهو اجمل حب حسب هاي وجهه نظري يعني حسب راي شخصي اجمل حب واجمل حاجه ممكن نتعامل بها مع الناس هو الانسان لما يحب ما ينتظرش المقابل، لما يحب ويبذل مجهود يحب مثلا الخير للناس الكل ماذا بيك، لكن تلقى راهو هذه راهو هذه معادله صعبه يعني مش سهله راهي. صحيح. اما تعطي بدون حدود ولا تنتظر يعني رده فعل مقابل يعطيك الصح. هذا الحب اذا حتى كان ما قبلوكش تو وشافوه الناس حاجه مختلفه ولا رشوه خايبه راهو يجي نهار يفهموه حتى انت ميت وتخليه هذه وراثه ومش يبقى خاطر يعني التاريخ يعني سيذكر انك يعني بذلت حاجه من اجل الناس من اجل بلادك من اجل الانسانيه من اجل الحب. يلزم نقول لك اعمل الخير في اهله وفي خير اهله وكما لقيتش اهله فانت اهله بالضبط. يعطيك الصحه عمري ذا كلامك ذهب فعلا والله يعطيك الاخبار محبه الرسول يا عمري ذا اللهم امين. احنا وين كنتم اختي فاطمه بربي قبل ما نختم تفضل لي عندكم طلب تفضل ان شاء الله تلبوه لي من عيوننا تفضل عمري ذا. اول نحيي خالتي مبروكه في جنعوره ام اختنا الكوتش خديجه ونحيي ربي يفضل الناس من نحييهم والكل اسمعوا في جنعوره والاخوه الكل في قبلي كامله بدون استثناء. لي طلب عندكم اذا كان امكن اختي فاطمه الاخوه المسؤولين في الكونسولات يعني في اللجنة الفنية يلقون نش أغنية ليبيا قبل كل شيء. ثاني لكان حتى مشوا حتى اليوم مرة أخرى يشوفوا لنا أغاني جزائرية من الصحراء الخليفي أحمد خاصة حكاية حجية هذه الخليفي أحمد مش الرابح درية خاطر هي متغنية بالزوج شكونا خليفي أحمد أختي يعمل علينا أكبر أنت تو تحب أغنية ليبية عملي ذا حتى لين يشوفونا زميلي برهان أغنية لخليفي أحمد نشوفه أعطيك الصحة بارك الله فيكم إن شاء الله ونحييكم شكرا لك الله يخليك حاضر أغنية ليبية معنا نستنى زميلي برهان بن عبد الله يحضرها أكيد الأغنية بعد تالي زادة بعد فقرة الفنانة بعد شوي بشوف الكوتش خديجة القبلاوي لو باش نحكوا على السلبية تذكر وحكينا على المشاعر السلبية نهار 30 بشوي تكمل لها إن شاء الله كيفاش نتعاملوا معها إذا وصلتك مشاعر سلبية كيفاش تكون ردة فعلك معها هي اللي باش ناخذها مع الكوتش خديجة القبلاوي حتى لين زميلي برهان يشوف لنا أغنية ليبية طبعا تلبية اللي طلب عمي رضا سراي باش نقرا شوي من إهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفسوا نذكركم انكم تنجموا تشوفونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفسوا على الانستغرام نتاعنا راديو نفسوا زادة وعلى اليوتيوب نتاعنا راديو نفسوا نستقبلوا تحياتكم واهداءاتكم كما قلت لكم سندس غربالة تقول محبه من عند ربي لا تتشرب المال اللي حبني مرحبا واللي ما حبنيش طريق سلامه ما عنده ما يضيف لي بالضبط سندس لخصت كل شيء غريسي بلندي يقول محبه بخوت على جهدك ان شاء الله ثابت اخويا بلندي امال ابسالم تقول بالحق المحبه بخوت الله يعطيكم المحبة الحقيقة أني نؤمن برشا بالمحبة خاطر محبة المستمعين تشجعنا وتعطينا برشا طاقة أن نقدموا أن نصبروا وأن ديما نكونوا موجودين معاكم طبعا حمادي بالخير يقول السلام يقول لي سيد زملائك مش عملت لكم يا خياني ما عملت لكم شيء أحمد يعطيك الصحة يا حمادي عبد الرحمن يقول العقل السليم في الجسم السليم هو كذلك يقول أكيد معرفة دور الحواس وخاصة حاسة النظر والشم والذوق يقول زيت الزيتون يرطب البشرة ونتجنبوا الملح وكل السلطة الخضراء والجهاز العظمي لازم يكونش معقد وشكرا يعطيك الصحة أخوي عبد الرحمن بوزييني هي تناسب الأغنية الليبية اللي طلبها عمري ذا بعد أكيد نواصل مشوارنا معاكم في نوار عشية لليوم في نوار الفن الفنان إيمان العبد الليلي بعتني مش مع الكوتش خديجة القبلاوي طبعا في فقرتنا العادية معها كل أسبوع إن شاء الله مازلت نجم نستقبل إهداءاتكم وتحياتكم إما على صفحتنا على الفيسبوك وإلا على 75493-98-50 كان طلب عمري ذا الفنان خليفي أحمد مشكور زميلي برهان عبد الله اللي بلها الرغبة متاع باش نسمعوا يا رايسي خذ نصايح نصايح والتعبير واجعل هذا الدرس ديما في بالك يا راسي خذ نصايح والتعبير واجعل هذا الدرس ديما في بالك وجه ديما موقفك لطريق الخير وارفع من الأحمال عن قدر جمالك يا وزين حالك الديانة أساس لكل تسيير مكسوب الحلال راهو يسجالك يا أساس لكل تسيير مكسوب الحلال راهو يسجالك احترامك مربوط باحترام الغير خوض تلقى خويض صفي يسفالك اشهد باللي شفت ريح الضمير لا تشحد على العم ولا عن خالك لا تجسس على الخلايق واش تدير اكتم سرك راك تبلق أمالك قلة الكلام فيها ربح كثير لا تتكلم قير لي من يسقالك احترامك مربوط باحترام الغير حسني من الأوجاع في صحبتي منفعني نصاحب ونحسب صاحبي نفع صبري راح على غجرني من حيرتي ما يسيعني شمكان يا محمل تعذابي والدنيا بخود خايف يروح شبابي ويفوت اللي زادت علي نكايدي وغمومي الليل صار نهاري لحد يعرف عيلتي ومحوني ولحد بيا داري لقيت رحمة ولا لقيت أحمان يا محمل تعذابي والدنيا بخون خايف يروح شبابي ويفوت اللي فوق الأخرى الحلوة اللي كنت تسمعوا فيها هذه هي الفنانة ضيفتنا نوفي نوار الفن كما سبق وقلت لكم الفنانة إيمان عبد الليلي الجوسية اللي غنت على الحنة وننصحكم تدخلوا وتتفرجوا على الكليب متاعها راهو رائع جدا اللي أكثر من أحلى من صوتها في الكليب هو كيفاش صورت الكليب كيفاش اختارت الأكسسوار كيفاش اختارت الديكور رائع جدا فيها أصالة كبيرة أتو نسألها هي اللي باش تحكينا على التفصيل هذي كل وباش نتعرف عليها أكثر الفنانة إيمان عبد الليلي حاضرة معنا عبر الهاتف مساء الورد فنانة مرحبا بك في استوديو نزوة أفين عسلامة مرحبا بك يا سمحة عايشك الله يخليك وبيك أكثر محلاها الأغنية كنا نسمع فيها قبل ما نتعرفوا عليك شكون كتبها لك وشكون لحنها وكيفاش صورتها وي فلا هي أغنية من تراث يعني نتاع الجنوب التونسي اي دونك هي يعني تتغنى موجودة في مدنين وتطاوين اي تغنى برشا معنا في الجنوب أي. الكلام متداول يعني بحكم اللي هو يعني يتلقن بطريقة شفوية معناها دونك هي تتغنى في المناسبات كي تصير يعني أفراح وكل شيء دونك الناس هو باش يتلمذوا كل واحدة باش تخرج شنو عندها اي دونك محلها الأغنية أكيد واختيارك لها كيفاش كان هل خاطرك تحبها خاطر متداولة معلش اخترتها هي بالذات الحقيقه هي ماهيش متداوله وما فهمش شكون خدمها. هذه الحاجه اللي خلتني يعني نخرجها للناس حاجه جديده باش تعرف شنو عندنا ولا شنو هاو وشنو عندنا في الجنوب. حاجه اخرى يعني تمسني برشا وجدات يعني من قبل كانت تغني فيها ديما نسمع فيها في المناسبات في اي قاعده ديما تتغنى الاغنيه. دونك علاش ليه باش ما نخرجوش شنو عندنا معناها خلي الناس تعرف شنو فما في الجنوب. بعد ما اكيد حكينا قصه الاغنيه كنا نسمع فيها نحب نعرف عليك اكثر يا منى. دونك اسمي ايمان في ولايه جابس تحديدا من كتانه. مرحبا. عايشه خريجه المعهد العالي للفنون الحرف بجابس. اي ما شاء الله اختصاص موسيقى وعلوم موسيقيه. عايشك. دونك تخرجت وتوا بصدد يعني اعداد رساله الماجستير ان شاء الله. ما شاء الله. وزاده في نفس الوقت تقوم بمهنه التدريس زاده. اي فوالا دونك نقري في كونسيرفاتوار. صح. هو اكيد ان به برشا ان نتعرفوا عليك خاصه هو اللي جذبني فيك الحقيقه. نحب نشكر الفنان مختار بالعيدي اللي اتاح لي فرصه التعرف عليك وصوتك ما شاء الله صوتك عنده جاذبيه قويه ما نعرفش علاش اما فما حاجه قويه في صوتك من وقتاش بدات تغني يا ايمان؟ بون الحقيقة من قبل هو أما كي تأثرت يعني كي دخلت للفاك. معنى اختيار كان بالنسبة لي كنتي أنك تدخلي للاختصاص هذا بالذات اللي هو موسيقي وفني بالتحديد. بالطبيعة الغرام ما تنجميش حتى باش تقولي نعمل حاجة أخرى ديما الغرام يعني باش يغلبك. لا راني نعمل كان الحاجة اللي نحبها ولا عملت اللي نحبها. هو ديما ساعات نقولوا راهو نحبوا حاجة ونقروا حاجة أخرى. لكن انت عملتي الحاجه اللي قريتي الحاجه اللي حبيتها. فوالا اي باهي. هو اكيد باش نسمعوا لك برشا انغام لكن زملائي التقنيين هم يعدوا في اغانيك صدقيني كلهم يتوصلوا بالدموع باش تسمعيهم مقطع من جرح المجريح وانت حره راك تحبي تلبي لهم الطلب ده بتحبي لا فوالا في مقطع صغرون مقطع صغرون هذا الكل معنا. باهي تفضلي تفضلي سامع. جرح المجاريح عيباك الله كل يوم عند ضحياك وانا اللي جنبك قريبك والجرح الاول فياك الله عشرة وصارت صعيبة الله قصة حياتي عجيبك ماني شوارق في جيبك يصرف ويرد البقياك ماني شوارق في جيبك يصرف ويرد البقياك. الله ما شاء الله عليك رائع صوتك يعطيك الصحة يا أيمن ما شاء الله. بي وهل فما شكون يغني في العائلة ولا أنت فقدت الموهوبة في الدار؟ مانيش كانني برك عندي اختي تتغني وعمي زاده عائلة فنية يعني ما شاء الله حتى اللي ما يغنيش يعني حتى المشطوطه مزيان يدي صحيح معناه. به معناه ما شاء الله عائلة فنية. اي هذا هو اللي دفعك اكثر اللي انت تغني والا انت خذيتي قرار الغناء وحدك ولا الجو العائلي الفني اللي عشتيه هو اللي خلاك تحبي اكثر الموسيقى؟ لا الحقيقة من الصغرة نلقى روحي ديما ندندن معناها اللي هي حاجة فيها ما نجمش نحها كالك سوا نبدا نطيب ندندن نقرا لازم باش ندخل الغناية يعني من غير ما نشعر لقيت روحي سي بون لازم نغني ما فيش كلام معنا ما نجمش نبعد. معناها تقولي انت تولدتي فنانة في عائلة فنية. فوالا ما نجمش نكون غير هكا معناها. باهي أول مرة غنيتي فيها وين وقتاش كنت تذكري معانا إيمان؟ الحقيقة أول مرة أول ما دخلت للفاك 2014-2015 وقتها نخدم ونتلمدوا باند هكيك تكون فما سواري ولا حاجة في جيب ممكن نخدم مع بعضنا جروب أولاد يعني فرد فاك وكل شيء ممكن تواتي سواري نمشو نخدمه. باهي باش نسمعك مقطع مع زميلي برهام عبد الله وقولي لي وين وقتاش غنيتها تفضل. باهي ذكر شو جيبين في دموعي كاتب اسمك في ضلوعي يا بابا يا نور عيني ما تظنش ننساك حين يوم ترميك السنين انت بصمة في جنيني الله. سهرت الليل الليل تعني في صرت نحيل في تربيتي ضقت الويل ضحي بالدنيا عالجالي وفيت الكيل الكيل وشميلك في قلبي دايم مطوعني ليوم الدين انت دنياي وحنيني شوقي اكبر من الكلام حياتي من بعدك ظلام مالي من غيرك امان متأكدة اللي انت سرحتي مع الاغنية يا ايمان الحقيقة كل مفاجأة خطرة ذي هذه في بون في 2020 وحدي في الدار كنت كل مرة هيك تعجبني غنية ولا حسب الحالة اللي أني فيها دون هيا ميسالش خل نجبد نعمل فيديو نحط التليفون دون كون غني ونهبط أي فبالصدفة كانت الأغنية على الأب فما إحساس كبير فيها الأغنية هذه الحقيقة الحقيقة ما ينجمش يكون فما يعني موضوع يحكي على البابا ولا على الأم ما فهمش حتى إنسان على وجه الأرض ما ينجمش يتأثر عليهم عليه فعلا فلا ربي يفضلنا والدينا الناس الكل أمين يا رب العالمين كي تحية لكل أبائنا الأغنية هذه نعرفه وأن ممكن هو البداية صعيبة لكن أنت قررتي أنك تسجلي الأغنية ذيك عندك تخمي في منتوج خاص بيك ولا فيديو راهو عندي يعني العصفورة قالت لي خبير أما نحبك أنت نسمع منك أنت شوي ساعك اي الكلام العصفوره صحيح ان شاء الله فما كفر نتاع غنيه قريبا ان شاء الله بقدره ربي انت وشكون انيو والفنان مختار بالعيد هو اللي اكيد نشكره خاطر اتحنى الفرصه نتعرف على فنانه رقيقه وجميله وصوتها رائع كيفك انت بشكون عندكم ديو ان شاء الله اول من يعدي هو نبداو افي نسمعوا في نور الفن شنو مش سامعينا منى سمعكم شويه من عيني شفت كرونتينا عيني تفضلي طبعا لا اي عيني شافتك خنتينا وابني سمعت ثبتينا عيني شافتك خنتينا وابني سمعت ثبتينا قدش نصبر قدش نصبر قدش نصبر قدش نصبر قدش نكل ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا نكذب عيني نقول ما شفت نكذب وابني نقول ما سمعت أيوة. مغمض عيني نقول ما شفت نكذب وابني نقول ما سمعت وانت عامل لي ما فهمتش تصحي بعديت علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا الله ما شاء الله صوتك فيه جميل رائع حقيقة أمني يعطيك الصحة هيدنا سمعوا حاجة أخرى ونحكوا حكايتها مع زميلي برهان تفضلي داكا. ما تدولهاش اخباري ما تحكولهاش في شعر صاري ما تدولهاش اخباري ما تحكولهاش في شعر صاري بيراني صوفري وغيظتني عمري ونبكي على الايام باللي ذي خاطري وطال صبري شبكة في النام باللي الصحة ضحكة راحت وخبرها مذاب سألت الخير والحق الأغنية حلوة زادة فما أنت عازفة بالمناسبة هذه شنو على شنو تعزفي يا أيمان جيتار وبيانو ما شاء الله وأنت تغني وتعزف شنو اللي يزيد في النغم كي يولي الفنان في حد ذاته عازف انت يعني بتبيعك بكي بش يعني بكي بش يعزف اي ومن طوع انت بش تعرف في حاجة دونك فما احساس في الحكاية معناه اللي يفرق ما بين عازف وعازف بخلاف هذا كم بار اكزامبل لي تكنيك والحاجات هذي كالكل وكي اكمبانيمون يعني للغنية بش تكون مصاحبة ليك معناها مش بش تغنيها شايحة اغنية بركة شان بركة انا بش تكون يعني حاجة مكتملة ف... فعلا يخلي اصلا يخليك تغني مرتاحه خاطرك انت تعزفي روحك معناها يخليك مرتاحه معناها مهم برشا لاي فنان اللي هو يتعلم العزف حتى على آلة او زوز فوالا اي حاجه باهيه. ما زلت عندنا اغنيه اخرى زميلي برهان باش نسمعوها لفناناتنا تفضل. جاري حيبان كل يوم عند ضحيان وانا اللي جنبه قريبا والجرح الاول فيها عشرة وصارت صعيبة قصة حياتي عجيبة مانيش ورقة في جبال يصرف ويرد البقيان مانيش ورقة في جبال يصرف ويرد البقيان. يعطيك الصحة. ما غلطت زميلي أحمد كي حب يسمع منك الأغنية مباشرة. ما شاء الله فما إحساس كبير في الأغاني. هو أنت اخترتي لون خاص بيك ولا ما زلتي متردة شوية إيمان؟ الحقيقة ما فماش يعني ما نحبش نقيد روحي بلون معين. على اكزومبل إيمان عبد العالي تغني كان طربي ولا إيمان عبد العالي تغني كان مثلا غربي ولا كان نحس يعني في كل حاجة النجم نعطي النجم فما حاجة يعني صوتي نجم يطوعني باش نغني مثلا هاك النمط المعين أو الحقيقة ما نحبش نربط روحي بحاجة معينة لا فلان يغني كان طربي فلان كذا. انت غنيتي الالوان الكل معناها انت غنيتي الالوان الكل ايمان؟ لا اي غنيتي طربي؟ اي غنيت. شكون اكثر واحد تحبي تغني له من الفنانين الكبار في الطرب؟ الحقيقه نحب ذكرى بس ذكرى ذكرى واحده. احسنتي فعلا. بشنو باش تسمعينا لها بالمناسبه؟ ذكرى كنا نعمل مقطع صغرون من اغنيه ذكرى. اي تفضلي. عايشك. كان كل كلامك لعيوني دلوقتي كلامك مش ليا دلوقتي كلامك باليهم بيأثر فيهم مش فيا كان كل كلامك لعيوني دلوقتي كلامك مش ليا دلوقتي كلامك بقى ليهم بيأثر فيهم مش فيا هاك بتقلب وبعلي راسي وكأنك مش جوا حياتي بتقلب وبعلي راسي وكأنك مش جوا حياتي وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق وبنضحك علشان نصدق لكن ولا واحد بيصدق وبنفرح قلقاني ما بنتقلمش ما بنتكلمش معقولة خلاص ما بنتكلمش. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صوتك رائع على الحقيقة ما شاء الله فما روح وفما إحساس كبير في الأغنية. متأكدة وأنك تومني إيمان كبير بأن الإحساس أهم حاجة في أداء الأغنية مهما كان اللحن مهما كانت الكلمات. فوالا مهما كان حتى الموضوع الاغنيه نجم نقولوا مثلا والله الموضوعات يمس اكثر من هذا لا حرفيه الفنان هو كيفاش ينجم يوصل الصوره الشعريه نتاع الكلام وكل لحن كيتلمدوا هو اسكي نجم قادر باش يوصلهم بالباهي للناس ولا لا خاطر نجم يكون صوت مثلا قوي برشا في لي تكنيك وما شاء الله رهيب جدا انما ما عنديش الاحساس دونك فوالا نجم ما يمسش معناه ان كونتر بارتي نجم يكون صوت ما فيش برشا تكنيك اما عند احساس غريب برشا اوكي نجم يمس اكثر. انت تكلمي فينا اكيد عندي راي على خاطر هذا هو المجال التخصص نتاعك. هو يقولوا ولاحظوا زادة وانا فناني الجنوب عموما حظهم قليل شوي انت شنو رايك؟ خاطر بعيد على العاصمه بعيد على موجود هو هذيك الحقيقه معناها على خاطر بون حبينا ولا كرهنا الماكينه نتاع الخدمه راهي موجوده في العاصمه في تونس كلك سوا الاستوديو التلفاز مثلا الاذاعات الكبيره برشا راهي غادي معناها باش تعرف لازمك انت يتنقل تسكن غادي واللي هي معناها شوف كيفاش باش تكون الظروف والا يكون عندك لي كونتاكت وصعيبه برشا باش تمافي ما بين تونس وكابس يعني ترانسبور ودنيا ونعرفوا كلنا الظروف معناها دونك هكا علاش في الجنوب فوالا ما عندناش كما نقولوا معناها ماكينه نتاع خدمه كبيره اللي باش تخرج اولاد الجنوب هاو وش فما رغم لي الاصوات اللي نشوفوها في البلاتو تو راهو في البلاتو في في, في العاصمه او في التلفزيون الكل اصوات ضعيفه جدا عندنا اصوات في الجنوب اقوى منها ب 20 مره صوتك انت اكبر مثال صوت مختار بجديد اكبر بعيد اكبر مثال صوت فنان الكبير اللي نحيوه بالمناسبه فنان علي العبيدي اكبر مثال اللي لحن ويكتب وحده ورغم ذلك ما تحتلاش فرصة اللي لشهر أكثر خطر بعيد على ماكينة الخدمة. تسمعي فينا إيمان ما؟ ألو الاتصال زي ما إبراهيم ظهر لي انقطع الاتصال نعود ونتصل بها بين الأمثلة نعود ونتصل بها زي ما إبراهيم تسمعي فينا إيمان؟ ألو نعود نتصل بها. كنت نذكر في أمثلة الفنان علي العبيدي أغنيه كلها ممتازة أغنيه كلها كلها إحساس يغني بإحساس يغني بحب يغني بتقنية يغني عن دراية يغني عن معرفة يغني بكلماته هو ألحانة يغني على جبل خاص رغم ذلك الماكين اللي كنت تحكي عليها إيمان مش موجودة عنه وهذا فعلا اللي يخلي برشا أصوات مش كان في قبلي مش كان في جابس مش كان في طوزر مش كان في مدنين والتضاوين إذا ما عندهش ماكينة يعني ما توصلش. شفنا مؤخرا الفنان اللي كان ضيفنا في مرة مرات في نور عشية رؤوف ماهر كيفش كانت انطلاقة كبيرة خاطر صاروا عنده دي كونتاكت بمكانة الخدمة اللي كنت تحكي لها إيمان في حين وأنا برشا فنانين أخرين أصواتهم رائعة ما تتحرمش الفرصة هذه وهذا اللي يخلي أصوات ديما تبقى مغمورة. عودنا الاتصال بها أكيد فنانة إيمان العبدي اللي صوتها محلي. إذا تحب نفس ونفس نسمعوا مقطع من صوتها زميلي برهان حتى لن نعود الاتصال بها ما يسالش نسمع اي مقطع لها باش يتعرفوا اكثر مستمعين على صوتها حتى لنعود الاتصال بها ونختموا معها فقرتنا لليوم في نوار الفن. ما تنسوش مع شيء مشين في فقرة جبر الخواطر مع الكوتش خديجة القبلاوية. يا بوليس يا حرس يا جندي انت بابا انت خويا وانت ولدي يا بوليس يا حارس ويا جندي انتي بابا ولد بلادي انتي ولدي يا اسود تونس للوطن هبي شعب معاك نحمي بلدي يا اسود تونس للوطن هبي شعب معاك نحمي بلدي يا بوليس ويا حرس ويا جندي انتي بابا انتي خويا وانتي ولدي يا بوليس يا حرس ويا جندي نفزاوة اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس. نرجعوا اكيد في ختام فقرتنا اليوم لنوال الفن. سمعتوا فنانتنا كنا نسمعوا مبكر شوي في تحيه اللي قدمتها ايمان عبد الليلي لكل الاسود اللي سمتهم اسود الوطن من الامن اكيد من جيش وكل اصنافهم. باش نسالها عليها قبل ما نختموا معاها فقرتنا اليوم في نوال الفن. غدوه عندنا ضيف زاده في نوال الفن تحبوه برشا معروف برشا وجابسي من شنو ولا جابس لكن معروفه اكثر أكيد في ربوع تونس الكل. حاضر المكالمة هنا قاعدين نعود نتصل بهم بعد وتنسوش الكوتش خديجة مش نختموا معها لقائنا اليوم مش نحكوا على نهار تنين تذكروا حكينا على كيفاش نتعامل مع المشاعر السلبية. اليوم مش نحكوا كيفاش حنية تكون ردة فعلنا تو ناخذوا برشا امثله مع الكوتش خديجه بعد شوي لكن نستنوا فيكم. بالمناسبه نحب نحيي الصغير الحلي نختموا معاه فقط اذا اضطرنا نتصل بها. نحبوا نحيي الصغير الحلي من سوق لحد اللي ديما اكيد يت... يتبع فينا، بالإضافة إلى أنه يمتعنا بكل حكايته في كل جروبات قبلي. نحييه وعائلته ولده صغره، إن شاء الله يتربى في عزكم. مش نخدم أكيد مع الفنانة، كنا نسمعوا بكري شوي في التسجيل الخاص لها اللي أهدتها هي لأسود تونس من جنود وكل سلك الأمن. أمونة معنا مرة أخرى، مرحبا بك مرة أخرى. سلامة، مرحبا. الله يخليك. كنا نسمع في أغنية الخاصة اللي كنت هديتها للأسود تونس، زادة محلاها. ديما يكون اختيارك حسب حدث صار، وألا أنت تختاري تلقائيا في الأغاني اللي باش تأديهم؟ الأغنية اللي تغنت للأسود تونس، أيه كنا نسمع فيها بكري شوي. فوالا، الحقيقة هي كانت كما في يعني كما الديفي الحد باش يغني يعديها لي من بعد، كل حد يغني يجيني الاقتراح كنت علاش لا فازي معناها باش نغني يعني باش نتغنى بالمناسبه هذيك علاش لا. حلوه كانت. نعرفوا انك مازلتي قاعده تدرسي تو، نشكرك على وقتك اللي منحتي هنا، وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب، نشوفك فنانه اكثر تالقا وانتشارا. شكرا على الاستضافه. الله يخليك، هذا واجبنا. الله يخليك. لكن نراه في الاخر باش ندلوا عليك، باش نخدموا بنغم، نخدموا بصوتك الحلو اللي بدنا بيه. باهي، هاي تفضلي. طبعا اختاري انت شنو تحبي تغنينا. لا كاخ نعمل شيء انا قلبي لك ميال. طبعا ديك صح. انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال وبحبك أز عيني، الله على عيني، حتى أكثر منها شوية، وبحبك أز عيني حتى أكثر منها شوية، اسألها أنت وحلفها على طول هتقول لك هي، أنت وبس اللي حبيبي، أنت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال. يعطيك الصحة، الله يخليك، ما شاء الله عليك، صوتك رائع. واني متأكدة تقولي راهم قالوا لي في نيوزاو أفي، ما قالت لي فاطمة صوتك رائع، ومتأكدة انك باش تكوني من أشهر فنانات التونسيات. شكرا لك فنانتنا إيمان العبد الليلي على حضورك معنا اليوم. الله يخليك، عايشة. شكرا لك، ربي يوفقك إن شاء الله. فاصل غنائي بعد نرجعوا مع الكوتش خديجة الكبلاوي. عني وتخليت ولا انت ما صدقت تسمع إشاعة، مثلك يسامح إذا بحقها خطيت، عمر الشجر ما ينكر جذور قاعة، غرك كلام الناس عني وتخليت ولا انت ما صدق تسمع إشاعة؟ مثلك يسامح يسامح إذا بحقها خطيت، عمر الشجر ما ينكر جدور قاع. أنا مو الغنانة، أنا مو الغنانة، أنا الدنيا من الولا محتاجك أبيك. أنا مو تعبان، أنا أنا مو تعبان، أنا الدنيا من التعب راحتها إيديك. وعاني الله يرضى لي عليك. أنا توصلنا حتى 45 دقيقة في استوديو نيوز أف إم، وصل معكم مشوارنا أكيد وختام وهامس باش نختمها بوردة وبالورد وبالطاقة الإيجابية مع الكوتش خديجة القبلاوي. خدوجة مساء الورد. مساء الفل والياسمين فطومة عليك وعلى المستمعين الكل. خدوجة شعملك يا أخي براني خدوجة؟ فطومة من أكثر الحاجات اللي لازمني نطبق عليها درس اليوم هو اللي عملهولي برهان تو. خطر أني وقت نقدم الحصة فطومة ما نكونش نقدم فيها للناس بركة، نكون نقدم فيها لي أولا ونقدم معناها نتعلموا مع بعضنا. أي. من أحد الأشياء اللي لازم نضبطوا فيها مشاعرنا هي اللي عمله برهان تو. أنا مش ضبطت مشاعري كما تعلمت من درس اليوم، راني كنت دايخة معناها. أي شامل لك قولي لنا. نعم شامل لك يا خدوجة. فجعة كبيرة برشا. فجعة كبيرة برشا برشا واستر ربي وكهو ضبطت مشاعري الحقيقة. تحبي أني نضبط لك الباقي يعني مثال ماذا بي تضبطي الباقي صراحة؟ لا وبعد استمجد بأمي. آه صار هو الحكاية ولا خطير يا ابو رمال. لما تنزلش بأمي راني وقتها طولع منا طبعا حل آخر يعني. هو عنده فجعات راهو مكري برك عمل لي فيلم، أما أني تعودت على فجعاتها فما عادش تفجع معناها. فما مرة عملوا لي فيلم بتمثيل مبروك جبل رئيس تحريري معاه معناها. عندهم الضحكات لكن راهي تضفي جو كبير رغم الفجعة اللي تاكلها في الأول تموتي بالضحك في الأخر. خدوجة اليوم هذا هو اللي باش نحكوا فيه، كيفاش نضبطها المشاعر السلبية هذه؟ ضبط المشاعر، احنا كان باش نحكوا اليوم على ضبط المشاعر فطومة لازمنا نحكوا عليه هو ليس كقضية ترفية، حاجة ترف معناها حاجة تافهة، لا لازمنا نحكوا عليه كقضية يجب أن يضبطها الإنسان وحتى يعرف كيفاش يحقق الراحة في حياته. إحنا في حياتنا كل نتعرضوا لكثير من الضغوطات المشاكل لدرجة أن تصير أن فما ناس في حياتك يبدو الناس هذوما أقل منك مستوى تعليمي مستوى ثقافي مستوى اجتماعي لكن يكون عندهم ضبط النفس عندهم أحسن منك برشا، ذاك علاش ينجحوا في الحياة خطر عندهم ضبطهم لمشاعرهم أعلى نجحوا أكثر منا إحنا. خطر الإنسان كان ينجم كيفاش يضبط مشاعره ويعتبرها الحاجة هذه واجب وليس بترف ينجح أكثر ويوصل أكثر للهدف متاعه. خطر هو ضبط المشاعر هو كتدريب انتقائي لازم تخلق عندك عادات لأفكار وأفعال من خلالها تنجم توصل الوسائل تعبير متزنة في هذه الحياة. خطر قد ما تكون عندك ضبط للنفس ضبط للمشاعر قد ما تكون عندك وسائل لتعبير متزنة، كل ما تكون متزن تعبر متزن قدام الناس تكون تتكلم متزن ضبط لمشاعرك الطريقة متزنة كل ما توصل الهدف متاعك والنجاح متاعك أسرع برشا. القادر على ضبط مشاعره فطومة يكون نافع أكثر إنه هو يكون قائد للمجموعة حتى كان أقل علم من برشا ناس اللي حكينا فيهم بكري. الغير قادر على ضبط مشاعره يكون إنسان متذبذب يكون إنسان حتى يلوم الناس برشا على طباعهم وأفعالهم خاطر يخلوه يتوتر تكون عنده إشكالية في عدم ضبط النفس خاطر ديما يلقي في اللوم على غيره. هذاك علاش هو لازم نشوفه ديما ما بيننا وبين أرواحنا نقعدوا ونشوفوا حكاية ضبط المشاعر هذه هي درا من شخصيتي الحساسة ولا من شخصيتي المزاجية وإلا هي حكاية عابرة حكاية مؤقتة ولا هي حكاية وقت معناها ولا هي حكاية متأصلة. وقتها لازمنا ندرس الحكاية هذه بالباهي باش نعرفوا احنا كيفاش نصلحوا الحكاية هذه. ذاك علاش قلت لك لازمنا حكاية ضبط المشاعر لازمنا ما نعدوهاش مرور الكراء مثلا هو اللي نقذ فيه خدوجه أنا مثلا كي واحد يقول لنا كلمة خايبة كي واحد يقول لنا خبر خايب كي واحد يقول لنا خبر باهي ولا خايب كيفاش نتحكموا فيها مشاعرنا وقتاش نجموا نغيفيلو وقتاش نجموا نعبروا عليها. هذيك ايش حبيت نقول لك فطوم هو احنا في المشكله مش في ان العبد اللي يقول لك الحاجه الخايبه ولا في هي المشاعر اللي لو نحكوا عليها بعد هي تتجزا المشاعر على سبعه اشياء لعلم النفس. اما هي المشكله مش في الحاجه اللي جاتك المشكله هو فيك انت كيفاش تضبطي مشاعري. علاش فطوم اليوم اني كيف ننفعل لازمني نعرف ان راهو طريقتي هذيك في الانفعال راهي مش حاجه لازمني نتعداها مرة الكراء، لا لازمني حاجة نقعد عليها وندرسها ونخطط لها زادة كيفاش المرة الجاية النجم ما ننفعلش بالطريقة هذيك. هذيك علاش قلت لك لازمني راني الحكاية نشوفها إذا هي حكاية خطر سبحان الله احنا نتعدوا برشا صعوبات في حياتنا. صعوبات هذيك لازمها تكون مش لازمها معناها تنجم تكون أسبوع شهر ولا سنة درأني في الفترة هذيك بركة كنت مش منجم نضبط مشاعري ولا في طول حياتي كنت مش منجم نضبط مشاعري. كان هي الحكاية حكاية مؤقتة إن هي أسبوع هذاك بركة لاني مضغوط فيه وقتها نقول حكاية عرضية وتتمشي على راحة معناها ما لازمش نتقلق منها خطر حكاية بس تمشي مشي متأصلة فيه. أما كان الحكاية هي فيها متأصلة إني نتوتر على أقل حاجة نخاف من أقل حاجة هذايا الكل لازمني وقتها نشد ورقة وستيلو ونبدأ إن نبدا نخطط كيفاش لازمني نضبط مشاعري. من احد الاشياء تو مثلا ضبط المشاعر علاش حاجه مهمه برك، خاطر هو يؤدي الى اخطاء كارثيه. مثلا الاسلام، والحمد لله على نعمه الاسلام، مثلا احد الاشياء اللي قالها في ضبط المشاعر ان قال لا طلاق لغضبان، معناه اي واحد في حاله غضب الطلاق نتاعها راهو ما يجوز الا كيف يرجع الى حالته الطبيعيه. علاش؟ خاطر هو انهاء حياه. هو الاسلام علاش عمل الطلاق؟ خاطر لإنهاء حياة غير مناسبة. أي ننهو الحياة هذه وحني مشنا في حالتنا الطبيعية اللي هي في حالة عدم ضبط المشاعر. فيها بطء، نقول لك راهو الطلاق ياخذ برشا وقت، خاطر فيها جلسات، فيها صلح، فيها ناس تدخل في الأثناء يستناك حتى قضائيا، معناها تم الناس باللي موجود في ديننا أنه يخلي وقت للناس باش راهو فما يصير صلح ولا يصير رأد لك العلاقة هذيك في الأثناء. مشكل حيثنا مثال راهو دوجة طلاق، فما برشا حتى في الشاكي والمشتكي. نحكي لك احدى الاشياء اللي احنا تنجم ما ناخذوهاش بعين الاعتبار كيف يبدا الانسان مش قاد يضبط مشاعره. عندك شويه حس في الميكرو فطوم، ما بسمعش فيك بالباهي. الحصيل نحن في ضبط ذيك، علاش حكينا على المشاعر؟ ان احنا في مشاعرنا وحنا معناها في حاله غضب، في حاله خوف، هذيك كل ما ناخذوش عليها خاطر احنا مشنا في حاله ضبط مشاعر. المشاعر حتى في علم النفس وفي الطب النفسي تتقسم لسبعه مشاعر. منهم المشاعر الاولى هي المشاعر المفاجئه اللي تجينا فجاه، نجم نعملوا فيها رده فعل غير مدروسه. مشاعر الرفض، مشاعر التعجب، مشاعر الفرح، مشاعر الحزن، مشاعر الغضب، ومشاعر الخوف. هذوما السبعة مشاعر الموجودين في علم النفس والطب النفسي. كان استطعنا احنا كيفاش إدارة المشاعر هذه نكون حققنا الفلاح والنجاح يقول العالم. لذلك علاش ينجح الناجح؟ فما بارشة فرضيات ان هو مثلا كان باش نحكوا احنا على احد المشاعر هذه. مثلا اولا باش نحكوا على الخوف. مثلا نلقون برشا ناس ناجحه على خطر شعورها بالخوف، شعورها ديما بالفشل. ديما احنا خطر كيف نحبوا ديما فقرتنا نحكوا اكثر على الايجابيه. انا حكينا على فما مشاعر من المشاعر السلبيه تنجم تعطينا حاجه ايجابيه، مش ايجابيه كامله، اما المهم نجموا نوصلوا بها الحاجه. فما برشا ناجحين، برشا اثرياء يخافوا ان هم في يوم من الايام يسقطوا ويطيح منهم الثراء نتاعهم النجاح نتاعهم. الناس هذه تبقى تخدم بطريقه غير عاديه باش ما تفشلش وباش ما تطيحش. كان كنت قادر على ضبط ذلك الشعور تنجم تخدم معناها توصل للنجاح نتاعك، اما ما غير وجود الخوف هذاك. هذاك علاش المشاعر هذه اللي هو الخوف نجم نوصلوا منه النتيجه ايجابيه ونتيجه سلبيه. نتيجه ايجابيه نوصلوا منه للنجاح، نتيجه سلبيه ان احنا نكونوا في حاله خوف، معناها خوف دائم. كان باش نحكوا على مشاعر الحزن مثلا. مشاعر الحزن احنا فطومه فينا حكايه ان احنا كيف نحزنوا ندوروا بينا، نسكروا الدار ونطلبوها، نحلوا مصطفى كامل هكا ولا، ونذكروا الاحلام الحزينه الكل نبدو نبكوا، خاصه بعد علاقه عاطفيه ولا بعد مأساة ولا بعد حاجه خاصه هيك شوي تلقي ونكثروا من الشوكولاته ولا الكحله ما ادريش علاش. نكثروا من الطقوس المعتاده نتاعتنا ان احنا نعملوا كل شيء باش نجيبوا الحزن الكل ونذكروا الالام الكل باش نبدو نجبدوا فيها لارواحنا وقتها باش نبكوا ونعيشوا الطقوس. حتى في مواقع التواصل الاجتماعي راهو ممكن فما شكون يبدلت الفيلم تاعك كلها بالسواد، معناها للدرجه هذه. هذه من الحاجات مثلا فطوم لازمنا نبعدوا عليها برشا. لازمنا نبعدوا على الطقوس هذه. وقتاش نبعدوا عليها؟ احنا فكل الحمد لله ان مع العسر يسر. الحمد لله من بعد كل عسر فما يسر. في حاله اليسر شنو نعملوا فطوم؟ نجيبوا ورقه ونكتبوا العادات اللي كنا نعملوها كلها في فتره الضيق. العادات هذه وقت نبدو في فتره الضيق نتاعنا نجبد الورقه هذيك. راهو علاش نقول لك ان مهم جدا ان نوقفوا للحكايه ضبط المشاعر، نوقفوا لها كحكايه مهمه جدا. علاش؟ خاطرها هي تقول لنا القدام كيفاش نجموا نعيش وراي كل شيء. هي بشخصيتك وضبط مشاعرك باش تكملي تعيشي انسانه ناجحه. كنا نتدربوا عليها كلنا من غير استثناء، معناه انك انت توصلي لدرجه انك انت تجبدي ورقه وتقولي مش باش نعمل هذه ومش باش نعمل مش باش نفكر نسكر الدار على روحي ومش باش نشل حتى فنان حزين باش نسمعه ومش باش نستنبط حتى فعل خايب يذكرني بالحزن باش نتذكره فهمتيني ولا الدرجه هذه معناها نوصلوا ان احنا نخططوا بالضبط كيفاش لازمنا نتعاملوا في الحكايه هذيك كيفاش شنو هي الطقوس المناسبه اللي لازمنا نعملوها في الحكايه هذيك هي اول مره فطوه باش نحسوا ان احنا رافضينها الحكايه باش نحسوها غريبه باش نحسوها مؤلمه باش نحسوها ان ما يسالش هذيك نعمل الكاكا فما حاجه تبرد عليا لا لا لا لا باع فارغه الكل حاجات سلبيه نجبدوا فيها لارواحنا الانسان لازم يتعلم يمارس طقوس جديده يتعلم ان هو في حاله الالم خطر عليه في حاله الالم يكون مش قادر على التفكير مش قادر على البحث مش قادر هو الش ينجم يعمل في الحكايه ذيك اما كيف يلقى عنده ورقه حاضره انيش لازمني نعمل في الحاله هذيك يكون قابلها اكثر حسب حاله من الراحه حاله من الرضا وحاله ان هو ينجم يتجاوزها فيسع مش كيما المرات اللي فاتت علاش خاطر الانسان فطومه هو قائد مشاعره هو ضابط مشاعره هو الاقوى اللي نجم يتحكم في المشاعر هذيك مثلا احد الاشياء اللي نجم نتعلموها مثلا لا قدر الله جت الواحد مصيبه ديما اول حاجه يقولها الحمد لله ربي اختارني الله اذا حب عبدا ابتلاه ديما نقولوا ان تحت كل غفره كبيره راه ثم فرج كبير برشا المشاعر هي شنو هي فطومه احنا رانا حنين نجلبوها المشاعر كانها سلبيه ولا ايجابيه احنا نجبدوها لينا المشاعر هي عباره عن اساليب داخليه فينا الداخل هي وسيله ارسال وتواصل ارسال وتواصل مش معناها راني اني حاجه نجبدها لي الحزن رانا والضيق والنكد يا نجبدوه لينا والندوه هيا تعالى رانا حاضرين باش نستقبلوك يا اما نبعدوها علينا فهمتيني ولا أيه. لازمنا نتقنوا فن الحوار ما بيني وبين الـ الحاجه ديك اللي باش تجيني فن الحوار هذاك لاما يكون بلساني هو فن التعبير على المشاعر ان احنا نكونوا دائما فما بسمه راقيه جميله فما نكونوا ديما في حاله نظره هادئه جلسه راضيه مطمئنه اجلسها معناها ما نكونش راهي فما حتى الجريماس نتاع وجهي يعمل لي معناها يعمل لي حاله نتاع حزن قعدت تعبر على حالة متاع حزن معناها ساعة لساعة نخاطب مشاعري مثلا نبدأ حتى إنسان قدامي مثلا بين عليه كشوي حزن ولا شوي ضيق ولا حاجة طول يرسل لي الحاجات هذيك لا ما نخليش المشاعر السلبية أصل تصني كاكا نجم نعمل إدارة مشاعر نفسي على مشاعر الآخرين خطر عليش فطومة هو إدارة المشاعر هو فن من فن التواصل التواصل مع الناس الكل راه التواصل يا إما في الإنسان اللي قدامي نتواصل معاه يا إما مشاعري أنا بحد ذاتي وقت نوصلوا إحنا الفن التواصل ذاك ما بين الإحساسي وما بين أعضاء جسدي وإن ما نوصل للكمال علاش خطر هو فطومة ما بين الجسد والروح ثم تواصل كبير برشا بالفعل. خطر عليش هو أني إني مي حزيره الجسم متاعي طول يهبط ويذبل بالضبط كل ما كنت أني هو خطر حتى منعتنا راهو خاطر فهم دي هرمون يتم فرزهم حتى المناعة بتاعنا تقل مقاومتنا كل شيء في بدنا يتأثر بحالتنا النفسية والعكس صحيح زيادة اي طبعا خاطر هو انت كيف تاري من الخارج بتقولي البدن اللي هو يتحكم في الروح اما هي في الحقيقه لا في الحقيقه ان الروح هي اللي تتحكم في الجسد كل ما كانت الروح حيه كل ما كانت الروح تستقبل في موجات ايجابيه كل ما كانت الروح تبعد عليها في كل ما هو ضيق كل ما كان الجسد اكثر قائم اكثر ثابت اكثر مرتكز معناها هذه خطر عليش هي ما بين الروح والجسد تبدا زي قطعه انا ديما نشكلها زي قطعه موسيقيه تعزف في مشاعر معناها كل واحد منهم يتغزل بروحه وركي علمتيني خديجة انت تو علمتيني ضبط المشاعر السلبية خاطر جاتني صورة من زميلي برهان كان اني ما ضبطتش مشاعر سلبية رانيني عبرت لتو في الميكرو على الصورة اللي بعثها لي كيفاش نتعامل مع الباص موش مسيبنا راه اليوم ربي يهديك يا برهان يعطيك الصحة يا خدوجة الحقيقة هذه باش حبيت نختم فطومة حبيت نختم إن ما بين الروح والجسد هي موسيقى جميلة جدا تعزف على مشاعرنا احنا مش على مشاعر حتى حد بالضبط. كل ما هم يلتقيين كل ما هم يعملوا حالة من الغزل الجميلة جدا المهم يتناغموا هم تتناغم الأفكار في أذهاننا والنجم وخرجوها بطريقة باهية برشا للآخرين يعطيك الصحة خدوجة مصابرة كي كنت هنا لكن تقمت معي برهان إن شاء الله تنين جاي إن شاء الله تنين جاي إن شاء الله توجي بعدين وننتقموا منها يعطيك الصحة خدوجة سمحة نبوسك مش بينك وسلمي لي برشا على الوالد ده يعطيك الصحة. شكرا لك خدوج, شكرا للناس الكل اللي تابعتنا اليوم من وراء شيء من الأربعة. ودي فهمنا والله فهمنا والله فهمنا من الأربعة حتى للستة. خذوا نرجع لكم, شكرا للناس الكل تابعتنا على اليوتيوب تاعنا راديو نيفزاو, على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزاو, على الانستغرام تاعنا راديو نيفزاو, على السيت ويب تاعنا راديو نيفزاو, على 105.9 اف ام. شكرا لي برهان واحمد فاطمه جهندي كانت معاكم ميكرو نيفزاو اف ام. وليدي التونسي قال لكم ان شاء الله خير.